السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلتم أحسن الله إليكم، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيه ثلاث جمل عظيمة تدل على شرف هذه الأمة وفضلها ومنة الله عليها، حيث أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا، وهو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي أنزلها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه في الجمل الثلاث، صلى الله عليكم، فيه ثلاث جمل عظيمة تدل على شرف هذه الأمة وفضلها ومنة الله عليها، حيث أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا، وهو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي أنزلها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وفيه الرد على أهل البدع الذين يبتدعون في الدين ما لم ينزل الله به من سلطان، سواء من الأذكار أو الأقوال أو الأعمال، لقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل لا يحتاج إلى إكماله بما ابتدعتموه، سواء من الأذكار أو الأقوال أو الأعمال. لقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل لا يحتاج إلى إكماله بما ابتدعتموه. وقوله: فمن اضطر في مخمصة، أي في مجاعة شديدة بحيث يخاف على نفسه الهلاك، غير متجانف لإثم، أي غير متعاط للإثم، والمعنى: من كانت هذه حاله فله أن يأكل مما حرمه عليه كالميتة، وهذا من رحمة الله. ولهذا ختم الآية بقوله: فإن الله غفور رحيم، ولأن الإنسان المتناول للحرام يغفر الله له، لأن الله أباحه له. إيش قول فمن اضطر؟ وقوله: فمن اضطر في مخمصة، أي في مجاعة شديدة بحيث يخاف على نفسه الهلاك، غير متجانف لإثم، أي غير متعاط للإثم، والمعنى: من كانت هذه حاله فله أن يأكل مما حرمه عليه كالميتة، وهذا من رحمة الله. ولهذا ختم الآية بقوله: فإن الله غفور رحيم، ولأن الإنسان المتناول للحرام يغفر الله له، لأن الله أباحه له. نعم، بل إنه كما سبق إنه يجب عليه أن يأكل إذا خاف على نفسه الهلاك، يكون لك العزيمة، وليس له أن يستسلم للموت فيهلك نفسه، بل عليه يجب عليه أن يأكل ما يقيم به أوده. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: الأنصاب، ولا تحتاج إلى زيارة بحث في الأنصاب. أحسن الله. الأنصاب الآن من قال إنها تعبد من دون الله، لهذا ما في إشكال، لكن من قال إنها أنصاب، إنها يذبح عندها ويرس عليها الدم. هذا لا يجوز، لكن هل يكون شرك؟ قد بوب الإمام محمد الرحمن: باب لا يذبح الله في مكان، في كتاب التوحيد، باب لا يذبح الله في مكان يذبح فيه لغير الله. فالقول بأنها الأنصاب هي الآلهة، آلهة تعبد من الله، هذا ما في إشكال. يقول بأنها يذبح عندها، لأن المشركين يذبحون عندها. فالله تعالى جعلها مع المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والمغلة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب. ما مر معنا أمس كلام الجوزي، شو قرأتم قول البغوي أحسن عليكم؟ لما البغوي قرأتم قوله؟ نعم. أنا بجيب من عندي ترى هذه بجيب من عندي. أحسن الله إليكم. ابن الجوزي يقول قوله تعالى وما ذبح عن النصب في النصب قولان، أحدهما أنها أصنام تنصب فتعبد من دون الله، هذا ما في إشكال. قال ابن عباس والفراء والزجاج، فعلى هذا القول يكون المعنى وما ذبح على اسم النصب وقيل لأجلها فتكون على بمعنى اللام، وهما يتعاقبان في الكلام كقوله فسلام لك أي عليك، وقوله وإن أسأتم فلها. هذا القول الثاني؟ لا الأول. الثاني أن حجارة كانوا يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها، وهو قول ابن جريج وقرأ الحسن. نعم. الثاني أنها حجارة التي يشرحون اللحم عليها ويعظمونها، أن حجارة كانوا يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها، وهو قول ابن جريج وقرأ الحسن وخارج عن أبي عمر على النصب بفتح النون وسكون الصاد. على النصب وقرأ الحسن وخارجة عن أبي عمرو على النصب بفتح النون وسكون الصاد. غيره في حال قطبي إشكال عليه في البغوي قرئ أمس حسن الله. نعم قرئ إشكال البغوي حسن الله عليكم. قال قيل النصب جمع وحيده نصاب. البغوي نعم النصب نعم. قال وما ذبح على النصب قيل النصب جمع واحده نصاب، وقيل هو واحد وجمعه أنصاب مثل عنق وأعناق وهو الشيء المنصوب، واختلفوا فيه فقال مجاهد وقتادة كانت حول البيت 360 حجرا منصوبة، كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها وليست هي بأصنام، إنما الأصنام هي المصورة المنقوشة. المصورة على صورة فتكون أوثان نعم. وقال الآخرون هي الأصنام المنصوبة ومعناه هو ما ذبح على اسم النصب. قال ابن زيد وما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به هما واحد. هذا القول الثاني. نعم هو قال يعني على هذا كلها تعبد من دون الله. عليكم السلام. القول الأول أنها اختلفوا ليست أصنام ولكن أوثان. أوثان نعم حجر منصوبة. والقول الثاني أنها الأصنام منصوبة. طيب هذا ما في إشكال، لكن أقول بأنها يعني أحجار يذبح عليها ويقدم، صحيح محرم دم محرم، لكن هل يصل إلى الشرك درجة الشرك؟ لأنه ما تقرب بها لغير الله، إنما ذبح عندها. نعم خير. قال ابن عطية والنصب جمع واحده نصاب، وقيل هو اسم مفرد وجمعه أنصاب، وهي حجارة تنصب كان منها حول الكعبة 360، وكان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها لآلهتهم ولها أيضا، وتلطخ بالدماء وتلطخ بالدماء وتوضع عليها اللحوم قطعا قطعا ليأكل منها الناس. قال مجاهد وقتادة وغيرهما النصب حجارة كان أهل الجاهلية يذبحون عليها. وقال ابن عباس ويهلون عليها. قال ابن جريج النصب ليست بأصنام، الصنم يصور وينقش، وهذه حجارة تنصب. قال القاضي أبو محمد وقد كانت للعرب في بلادها أنصاب حجارة يعبدونها ويحكون بها أنصاب مكة. قال إيش؟ قال القاضي أبو محمد وقد كانت للعرب في بلادها أنصاب حجارة يعبدونها ويحكون بها أنصاب مكة. ويحكون؟ نعم أحسن الله. ويحكون بها أنصاب مكة. كانت للعرب إيش؟ وقد كانت للعرب في بلادها أنصاب حجارة يعبدونها ويحكون بها أنصاب مكة. ومنها الحجر المسمى بسعد وغيره. قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة وينضحون بالدم ما أقبل من البيت ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة، فلما جاء الإسلام قال المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره ذلك، فأنزل الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ونزلت: وما ذبح على النصب. قال القاضي أبو محمد: المعنى والنية فيها تعظيم النصب. قال مجاهد: وكان أهل مكة يبدلون ما شاءوا من تلك الحجارة إذا وجدوا أعجب إليهم منها. قال ابن زيد: ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله شيء واحد. قال القاضي أبو محمد: ما ذبح على النصب جزء مما أهل به لغير الله، لكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له. قال أبو محمد: قال القاضي أبو محمد: ما ذبح على النصب جزء مما أهل به لغير الله، لكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له. وقد يقال للصنم أيضا نصب ونصب لأنه ينصب. شوكاني، شو كلام شوكاني؟ السلام عليكم. شوكاني؟ إيه نعم. هو الكلام أوله كان يعني طويل ليذكر فيه وجوه القراءات. لا بس هذا كلام على عمود الحال النصب يعني. نعم حسنا عليكم. قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة، فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فأنزل الله: وما ذبح على النصب. والمعنى يعني كما ذكر ابن عطية قال: والنية بذلك تعظيم النصب، لا أن الذبح عليها غير جائز. والنية وإيش؟ والنية بذلك تعظيم النصب، لا أن الذبح عليها غير جائز. الله نص على أنهم قال حرمت وما ذبح النصب، نص الآية حرمت عليكم وما ثقل وما ذبح النصب، يعني حرم ما ذبح النصب ليس بجائز. لكن الكلام يعني هل هو شرك؟ نعم، إذا ذبح عليها كان ذبح عليها التقرب إليها أو ذبح عليها للآلهة. نعم. ولهذا قيل: إن على بمعنى اللام أي لأجلها، قالها قطرب، وهو على هذا داخل فيما أهل به لغير الله، وخص بالذكر لتأكيد تحريمه ولدفع ما كانوا ولدفع ما كانوا يظنونه من ذلك لتشريف البيت وتعظيمه. في شيء زيادة شيخ محمد؟ والذبح على النصب هذا محرم، لكن إما أن يذبح لها لأنها فتكون آلهة تكون وثن، وإما أن يذبح عليها للأصنام للآلهة. وإذا كان على ما كانوا يفعلون قبل يشرحون اللحم عليها فقط تشريحا دون أي شيء، يشرحون اللحم هذا لا، لكن حينما يذبحون لها يتقربون إليها أو لأنها وسيلة إلى التقرب للأوثان، يعني يذبحون عليها لأوثانهم. يعني هذا أمر كان خاصا بهم لأوثانهم، لكن لو بغير هذه النية ما لا حرج؟ لا، في حرج عندما النصب يذبح بها لغير الله فلا يذبح بها لله. نعم. والنهي إنما هو خاص بهذه الحالة. نعم. المسلم ما يذبح على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما قوله وما ذبح على النصب، أي ما ذبح على الصنم، وذلك بأن يكون الصنم بين يديه ويذبح لهذا الصنم، فهو قول لا فعل. قول؟ فهو قول لا فعل. إيه، وذلك أنه إيش؟ وذلك بأن يكون الصنم بين يديه ويذبح لهذا الصنم، فهو قول لا فعل. قال قبل ذلك أحسن الله إليكم: قوله وما ذبح على النصب، يعني ما ذبح على الأصنام، وكانوا يذبحون على الأصنام تقربا لها، وهذا شرك، حتى لو ذبحوها لله عز وجل، لكن اعتقدوا أن هذا المكان أفضل. وأما قوله وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى. هي الحصل أنها إما تكون هي عليها الذبحة، أو تكون وسيلة يذبحون عليها للآلهة، وعلى كل حال شرك، والمسلم لا لا لا يشابه المشركين في هذا. الذبح عند القبر إن كان نوى التقرب بصاحب القبر هذا شرك أكبر، وإن كان نوى التقرب إلى الله فهذا شرك أصغر، وسيلة هي وسيلة إلى الشرك الأكبر. مثل الصلاة عند عند القبر، قراءة القرآن عند القبر، والذبح عند القبر، كل هذه عبادات لا تجوز في هذا المكان، فلا صلى لله في المقبرة ولا يذبح في المقبرة. نعم. ولا يذبح في مكان يعظمه ولا يذبح في مكان يعظمه المشركون في ذبح لغير الله. نعم، كذلك في مكان يعظمه المشركون، نص على شيخ الإسلام في الاقتضاء. لكن لو ذبح هل يصل إلى الشرك وما نوى التقرب إليهم؟ إنما سوافق وافقهم في المكان. طيب أحسن عليك. الآن الذين في بعض الدول الذين يذهبون إلى القبور الآن ويأخذون معهم ذبائحهم، يتعمدون أن يذبحون في المكان ذاك، يعني فهل هنا يعني ينون التقرب لمن؟ نعم، التقرب إلى الله ولصاحب القبر، بين أحد الأمرين، إنه التقرب لصاحب القبر هذا شرك، والتقرب إلى الله ولكنهم يذبحون في ذا المكان يكون كبيرة وسيلة للشرك الأكبر. لكن في هذه الحالة، في هذه الحالة وفعل العوام، هل يعني موضوع العذر بالجهل أم لا، أم نحكم عليهم أم يقال من فعل هذا أم ما العذر بالجهل؟ العلم بلغ الآن. نعم. شكرا. أحسن الله إليكم. قال القاسمي رحمه الله: وما ذبح على النصب، قال الزمخشري: كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، يعظمونها بذلك ويتقربون به إليها، تسمى الأنصاب. قال ابن كثير رحمه الله: فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله، لما في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقد ورد النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره تعالى، فروى أبو داود بإسناد على شرط الشيخين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ففيه أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة، وفيه المنع من النذر إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله ولو بعد زواله، أو عيد من أعيادهم ولو بعد زواله أيضا، وإنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، وفيه الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد كذا في كتاب التوحيد. إيش؟ أحسن الله عليكم. قال: ففيه أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة، وفيه المنع من النذر إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، أو عيد من أعيادهم ولو بعد زواله أيضا، وإنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، وفيه الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد كذا في كتاب التوحيد. لطيفة: النصب بضمتين وضم فسكون، إما جمع واحده نصاب ككتاب وكتب، أو مفرد جمعه أنصاب كعنق وأعناق وقفل وأقفال. وفي القاموس وشرحه: النصب كل ما نصب وجعل علما، وكل ما نصب فعبد من دون الله تعالى، والأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهل عليها ويذبح لغير الله تعالى. وقال القتيبي: النصب صنم أو حجر، وكانت الجاهلية تنصبه تذبح عنده. وقال من؟ أحسن الله إليكم. وقال القتيبي: النصب صنم أو حجر، وكانت الجاهلية تنصبه تذبح عنده فيحمر بالدم. ومنه حديث أبي ذر في إسلامه قال: فخرجت مغشيا علي ثم ارتفعت كأني نصب أحمر، يريد أنهم ضربوه حتى أدموه فصار كالنصب المحمر بدم الذبائح. انتهى. قال ابن جريج: كانت النصب 360 نصبا، وكانوا يذبحون عندهم وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب. الحصل ما إنها آلهة تعبد من دون الله، وأنها وسيلة يذبح عليها للآلهة. بكل حال لا يجوز ذبح على النصب ولا مشابهة في ذلك، فإن كان التقرب لها كان شركا، وإن كانت وسيلة إلى التقرب للأصنام كذلك. نعم. أحسن الله عليك. ها؟ نذر أن يذبح في هذا المكان، فنستفصل منه. هل كان في أوثان الجهل في عيد من أعيادهم؟ يعني لو كان في أوثان عيد فليس لك أن تفي بنذرك، ولا أن تجاوز، ولا ليس لك أن تتجاوز الحد. المقصود أنها إما آلهة تعبد من الله، وإما أحجار يذبح عليها للآلهة. نعم. السلام عليكم. ثم قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. في هذه الآية الكريمة جواب من الله تعالى عن سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. والطيبات عامة تشمل الطيبات من الأقوال كالكلام الطيب والأذكار الشرعية، والطيبات من الأفعال كالإحسان إلى الناس والصدقة عليهم، والطيبات من الأعيان كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والصيود، فهذه كلها من الطيبات التي أباحها الله تعالى وشرعها. وهذه الآية تدل بمنطوقها على أن الله أحل الطيبات، وتدل بمفهومها على أن الله حرم الخبائث. وقد استنبط العلماء من هذا قاعدة عظيمة: أن كل ما كان طيبا فهو حلال، وكل ما كان خبيثا فهو محرم. وهذا يدل على تحريم الدخان لأنه من الخبائث وليس من الطيبات.

ومعنى مكلبين أي أنها تقتل صيدها بالتكليب أي بأنيابها ومخالبها لا بثقلها، فإذا قتلت الجوارح الصيد بثقل جسدها فهو وقيذ كالمضروب بالعصا. مكلبين أي معلمين، إذا كانت معلمة نص الله أنه يجب أن تكون معلمة. وقوله تعلمونهن مما علمكم الله نص على اشتراط التعليم في الجوارح، والمعلم من الجوارح هو الذي إذا أرسله صاحبه استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا صاد أمسكه لصاحبه ولا يأكل منه شيئا ولو كان جائعا، ولهذا قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. أما إذا أكل منه فمعناه أنه أمسكه لنفسه فلا يحل كما قال الجمهور وهو الصحيح. وقوله واذكر اسم الله عليه قيل المراد التسمية عند الأكل، وقيل التسمية عند إرسال الجارحة وهو الصواب، وهذا يدل على وجوب التسمية عند إرسال الصيد. فإذا ترك التسمية هل يحل الصيد؟ الأقرب أنه إذا تركها عمدا فلا يحل، وأما إذا تركها نسيانا فتحل، لأن الناس معفو عنه ومثله الجاهل. وقوله واتقوا الله أمر بتقواه في جميع الأحوال، أي اتقوا الله في جميع شؤونكم وأحوالكم. إن الله سريع الحساب، فهو سبحانه يحاسب عباده بنفسه يوم القيامة، وحسابه سريع لأنه لا يشغله شأن عن شأن، فهو يحاسب ملايين الخلائق في وقت واحد، ويفرغ منهم في مقدار منتصف النهار. أحسن الله إليكم. نعم. الشيخ السعدي رحمه الله قال يعني يؤخذ من هذه الآية طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، يعني أحسن الله إليكم الكلب المعلم إذا نعم. لعابة جاية العلماء يقولون إنه يؤخذ ما يعني ما أصابه يؤخذ من فمه يلقى أو يحمى بالنار والنار تزيل. عبارة الشيخ حسن الله عليكم قال لا عبارة الشيخ عندك سعدي نعم. قال طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته. قال والسادس فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. السابع أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموما وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. حسن الله إليكم. قال الرابع جواز اقتناء كلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. الخامس طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته. السادس فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. السابع أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموما وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. الثامن فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. الطيبات عامة تشمل الطيبات من أقوال الكلام الطيب والأذكار الشرعية، لكن هذا النص في هذه الآية في سياقها الأموال هل يستقيم في موضوع الطيبات عامة تشمل الطيبات من أقوال؟ سلمك علي، لأن السياق هنا على الذبائح وعلى وعلى حلها وحل أكلها. ما رأيت أحد من المفسرين غالبا من الكبار ذكر طيبات عامة تشمل طيبات من الأقوال في هذا الموضوع أقصد. شوف كلام عارف ولا حلكم الطيبات. شوف الحافظ من كثير وكذلك البغوي وكذلك الطبري ما ذكروا كلمة الطيبات عامة تشمل الطيبات من الأقوال والكلام. ذكروا فيها إيش؟ يعني ذكروا فقط موضوع ال. السلام عليكم. حافظ ابن كثير قال لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناوليها أو لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات كما قال في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم عليكم. لكن لم يذكر ثم نقل قول سعيد بن جبير قال يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم ثم قل نعم في قوله قل أحل لكم الطيبات فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال ليس هو من الطيبات. أحسن الله عليكم. يعني بعمومها تشمل بعمومها الأقوال والأعمال وكانت ورد في الذبائح يعني تذكر حتى هنا فقط من باب لكن أقصد موضعها في السياق يعني ولأن التوحيد لابد من صحة الذبيحة الإيمان والتوحيد لابد من صحة الذبيحة. نعم يعني هنا فسر الطيبات كتفسير كلمة فقط ليس في موضوع السياق. نعم لأن السياق قد لا يحتمل يعني كلامنا على الذبائح وحلها. طيب اقرا سم كلب المعلم اشترط التزكيه مع زكاة. نعم كلب المعلم لو صاد شيء هل يزكى لابد ان يزكى ويؤكل اذا صاد حي لابد يزكى. نعم اما اذا جرحه وذكر اسم الله حين السلساله يكفي. لكن كما ورد ومذكور لابد من يكون الآلة التي يضرب بها أن تكون خارقة. نعم لابد ما يقصد بثقله كما ورد بالأمس. نعم أحسن الله إليكم. قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم اليوم أحل لكم الطيبات تقدم معنى الطيبات في الآية السابقة وقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أجمع العلماء على أن المراد بطعامهم ذبائحهم والمعنى أن ذبائح أهل الكتاب حل لكم أما غير ذلك من الطعام كالفواكه والخضروات فليس خاصا بأهل الكتاب فلو أتى بها مجوسي أو وثني فلا حرج في أكلها. أحسن الله إليكم. اليوم أحل لكم الطيبات تقدم معنى الطيبات في الآية السابقة نعم وقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أجمع العلماء على أن المراد بطعامهم ذبائحهم. نعم. والمعنى أن ذبائح أهل الكتاب حل لكم، أما غير ذلك من الطعام كالفواكه والخضروات فليس خاصا بأهل الكتاب، فلو أتى بها مجوسي أو وثني فلا حرج في أكلها. نعم. أحسن الله إليكم. الذبائح معروف. طيب الآن يعني هل الذين في الغرب كلهم أهل الكتاب، ولا إذا كانوا الآن ليسوا؟ إذا كان أهل الكتاب ليس أهل، سبق بس شروط الذبيحة. نعم. يكون الذابح أهل للذبح هو المسلم والكتابي. لكن العلة الأحسن الله إليك أن الآن بعض المسلمين الآن وقد كثروا في دول الغرب يرون أن كل يعني النصراني هناك من أهل الكتاب فيأكل، لكن بعضهم لو سئل لا يدين بدين. لا، ثم أيضا ينبغي أن يعلم هل هم يذبحون بالصاق والخنق، وهل يذكرون اسم المسيح عليه؟ فإن كانوا يذبحون بالصاق هذا فلا حل، يعلمون هذا. حتى المسلم لو خنقها أو لو ضربها ما تجوز، ما صح. وكذلك إذا كانوا يذبحون اسم الله، لكن إذا جهل الحال أو علم أنهم لا يذبحون اسم المسيح وأنهم يذبحون ذبحا شرعيا، هذا هو محل. نعم. وقوله وطعامكم حل لهم، أي ويحد لكم أن تطعموهم من طعامكم، فكما أنكم تأكلون من ذبائحهم فلكم أن تطعموهم من ذبائحكم من باب المجازات والمقابلة. وقوله والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم نكاح المحصنات من المؤمنات. والمحصنات جمع محصنة. ليش؟ أحسن الله إليكم. على أي شيء؟ نعم. قال أحسن الله إليكم الشيخ ابن تيمية رحمه الله: الفائدة السادسة أن ما عده أهل الكتاب ذكيا فهو ذكي، لأنهم إذا عدوه ذكيا صار طعاما، وليس الذكي هنا بمعنى الفطن، بل مراد بالذكي المذكى، فما عدوه ذكيا فهو طعام لهم، وبناء على ذلك يحل من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله عليه. يعني لو قال النصراني، أحسن الله إليكم، قال يعني لو قال النصراني باسم المسيح وقال اليهودي باسم عزير أو ما أشبه ذلك فالذبيحة حلال، لأنهم يعتقدون هذا طعاما، والله عز وجل أطلق فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومن ذلك أيضا أن ما عدوه ذكيا من الموقوذ فهو حلال، والموقوذ كما تقدم الذي قتل بغير إنهار الدم بالصعق وشبهه، فإنه حلال، لأن الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب، فما عدوه طعاما مذكى يأكلونه فإنه حلال. فإذا قال قائل: هل ذهب إلى هذا أحد؟ نقول: أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغير الصحابة، وقالوا إن هذا لا يعود إلى ذات المذكى أو إلى خبثه، إنما يعود إلى القصد، ونحن لا يهمنا قصده. وأما الثاني وهو أن الذكي عندهم ما مات ولو بخنق، فقالوا إن الآية مطلقة، لكن ما علمنا أن أحدا من السلف قال به، إلا أن المتأخرين الذين قالوا به قالوا: إذا كان بعض السلف أجازوا ما ذكر اسم غير الله عليه فهذا مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليكم. وأما الثاني وهو أن الذكي عندهم ما مات ولو بخنق، فقالوا إن الآية مطلقة، لكن ما علمنا أن أحدا من السلف قال به، إلا أن المتأخرين الذين قالوا به قالوا: إذا كان بعض السلف أجازوا ما ذكر اسم غير الله عليه فهذا مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم قرينين في حكم واحد، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن جمهور العلماء يقولون إن هذا الإطلاق في طعام الذين أوتوا الكتاب يجب أن يقيد بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ويقيد أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإذا كان هذان القيدان مقيدين لإطلاق حل ذبيحة المسلم فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم من باب أولى. وإذا كان المسلم لو خنق الشاة مثلا صارت حراما، فكذلك الكتابي إذ لا يمكن أن تكون مقتولة الكتابي أفضل من مقتولة المسلم، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح. فالصحيح أن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وإن كان مطلقا فإنه يجب أن يقيد بما ورد من تقييد ذلك بذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم. ولكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني ونحن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، أخنقها ثم قطع رقبتها أم لا، فالأصل الحل، لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا. والمسلم قريبا قد يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا. قال صاحب المنتقى رحمه الله يؤخذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل الحل ولا تنقب، ولو كلفنا أن ننقب لكان حتى الذي يأتينا في أسواقنا مما ذبحه المسلمون يجب أن نسأل هل الذابح سمى أو لا، أو هل قطع الأوداج أو لا، هل هو يصلي أو لا، وما أشبه ذلك. ولو أننا كلفنا أن ننقب لكان الرجل إذا باع علينا الثوب قلنا تعال من أين ملكته، لاحتمال أن يكون قد سرقه، فإذا قال ملكته من فلان فنذهب إلى فلان فنقول له من أين ملكته، لاحتمال أن فلانا سرقه، إلى أن نصل إلى الشجرة التي نسج منها، وهذا شيء لا يمكن أن يطاق. نعم، يعني هناك أقصد تأصيل كلام الشيخ رحمه الله على أنه لا يسأل حتى وإن كان في هذا الزمان، يعني لكن لا في إشكال في زمن النبي عليه السلام كانوا حديثين في إشكال. شوف كلام الشيخ يقول حتى ولاش الأول ما قرأته حتى ولا يسأل حتى ولو سمى باسم المسيح. أحسن الله عليكم، عندي شوي ألم في الكتاب، لأنه أهل للذبح. بقي الآن إذا أهل به لغير الله أو تقرب به لغير الله فهذا لا يجوز، أما لأنه أهل الذبح الكتابي كالمسلم ما لم يذكر اسم غير اسم الله أو لم يتقرب. نعم، عبارة الشيخ في الأول. أحسن الله عليكم، قال الفائدة السادسة أن ما عده أهل الكتاب ذكيا فهو ذكي، لأنهم إذا عدوه ذكيا صار طعاما. وليس الذكي هنا بمعنى الفطن بل المراد بالذكي المذكى. وليس الذكي هنا بمعنى الفطن بل المراد بالذكي المذكى، فما عدوه ذكيا فهو طعام لهم، وبناء على ذلك يحل من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله عليه، يعني لو قال النصراني باسم المسيح وقال اليهودي باسم عزير أو ما أشبه ذلك فالذبيحة حلال، لأنهم يعتقدون هذا طعاما، والله عز وجل أطلق فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا في نظر، لكن هو رد هذا القول بعد ذلك، أحسن الله عليكم، رجح غيره بعدها. قال لكن جمهور العلماء يقولون إن هذا الإطلاق في طعام الذين أوتوا الكتاب يجب أن يقيد بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، صحيح، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ويقيد أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإذا كان هذان القيدان مقيدين لإطلاق حل ذبيحة المسلم فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم من باب أولى. وإذا كان المسلم لو خنق الشاة مثلا صارت حراما، فكذلك الكتابي، إذ لا يمكن أن تكون مقتولة الكتابي أفضل من مقتولة المسلم، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح. نعم صحيح، هذا هو الصواب. نعم، هذا كما يعني ما ذكر أحد يعني ذهب إليه يقول يعني قول لبعض، لكن ما ذكر ممن ذهب إلى القول الأول أنه لما عدوه طعاما ولو أهل به لغيره أنه يكون حلالا. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي في تفسيره: وقد زعم قوم أن هذه الآية اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا وإن ذكروا غير اسم الله عليها، فكان هذا ناسخا لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون الله فيحمل أمرهم على هذا، فإن تيقنا أنهم ذكروا غيره فلا نأكل ولا وجه للنسخ. وإلى هذا الذي قلته ذهب علي وابن عمر وعبادة وأبو الدرداء والحسن في جماعة. نعم، وقال جمهور الصواب. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الوضع السابق: قطع الفائدة الثانية عشرة، قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس، لأن قوله تعلمونهن فيه إسناد التعليم إلى البشر، فقد يزهى الإنسان بنفسه ويغتر ويعجب، فلهذا قال الله عز وجل: مما علمكم الله، إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه إياهن مصدره من عند الله عز وجل. طيب، بغوي ذكر المسألة هذه وأنه لو ذكر اسم النصراني أو أحسن الله إليكم، في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم. كلام البغوي. قال: يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلال لكم، فأما من دخل في دينهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحل ذبيحته. ولو ذبح يهودي أو نصراني على اسم غير الله كالنصراني يذبح باسم المسيح فاختلفوا فيه. قال عمر: لا يحل، وهو قول ربيعة، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحل، وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكحول. سئل الشعبي ومكحول عن نصراني يذبح باسم المسيح، قال: يحل، فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله وأنت تسمع فلا تأكله، فإذا غاب عنك فكل، فقد أحل الله لك. إيش قال هذا؟ هو الآن ذكر القولين وذكر قول أهل العلم أكثر أهل العلم. وقال إيش؟ قال نعم. وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله وأنت تسمع فلا تأكله. نعم. فإذا غاب عنك فكل، فقد أحل الله لك. لا غاب عنك يعني إذا كان ما تسمع ما تدري أتاك أو جلت الحال. نعم، نعم. مذبوحة وخانعة. طيب، المقصود هو الطعام الذين أكثروا لكم ذبائحهم ما لم يكسر اسم غير الله أو يذبحوها على غير الصفة الشرعية. نعم، لكن صلى الله عليه وسلم فقط الآن في هذا العصر في هذا الزمان كثر الإلحاد عندهم وكثر يعني عدم الاعتراف في وجود الله عز وجل أصلا. نعم، إذا في هذا الزمان كذلك إذا وجد الذبح في منطق الصاع أو الخلق وهذا المشهور عندهم لا تصح بحال، هذا معلوم لا تصح بحال. وكذلك إذا عرف أنه ملحد وأنه لا يلتزم بدينه كذلك. نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم نكاح المحصنات من المؤمنات، والمحصنات جمع محصنة، وهي العفيفة عن الفواحش. فأما من ليست محصنة فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها حتى تتوب. وقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي وأحل لكم نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي العفيفات منهن. والصواب أن من أن هذا الحكم يعم كل كتابية ما دامت عفيفة، وليس خاصا بالذميات أو بالإسرائيليات. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، وفيه اشتراط دفع المهر للمرأة سواء المؤمنة أو الكتابية، مؤمنة أو الكتابية، وأنه لا بد منه. الحرائر. قال ابن الجوزي قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات فيهن قولان، أحدهما العفائف قاله ابن عباس، والثاني الحرائر قاله مجاهد. وفي قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قولان، أحدهما الحرائر أيضا قاله ابن عباس، والثاني العفائف قاله الحسن والشعبي والنخعي والضحاك والسدي. فعلى هذا القول يجوز تزويج الحرة منهن والأمة. المال البغوي أحسن الله إليكم قال اختلفوا في المحصنات، فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائر، وأجازوا نكاح كل حرة مؤمنة كانت أو كتابية، فاجرة كانت أو عفيفة، وهو قول مجاهد. وقال هؤلاء لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والمحصنات ثم في التفسير أم في القول البغوي؟ في تفسيركم؟ نعم. صلى الله عليكم. والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم نكاح المحصنات من المؤمنات. والمحصنات جمع محصنة، وهي العفيفة عن الفواحش. أما من ليست محصنة فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها حتى تتوب. طيب هذا. وقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي وأحل لكم نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي العفيفات منهن. والصواب أن هذا الحكم يعم كل كتابية ما دامت عفيفة، وليس خاصا بالذميات أو بالإسرائيليات. صلى الله عليكم. الذمية تكون إيش؟ تكون تحت الدولة الإسلامية. نعم. تدفع الجزية. والإسرائيلية مكان بني إسرائيل. يعني لو لم تكون ذمية وهي من أهل الكتاب عام. ولو كانت من غير بني إسرائيل من العجم ومن العرب وغيرهم، نعم الحكم واحد ما دامت من أهل الكتاب. نعم أحسن الله إليكم. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، وفيه اشتراط دفع المهر للمرأة المسلمة سواء المؤمنة أو الكتابية، وأنه لا بد منه. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، وفيه اشتراط دفع المهر للمرأة سواء المؤمنة أو الكتابية، وأنه لا بد منه. وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، اشترط في الرجل العفة كما اشترط ذلك في المرأة، فالرجل لا بد أن يكون محصنا غير مسافح. اشترط في الرجل العفة كما اشترط ذلك في المرأة، فالرجل لا بد أن يكون محصنا غير مسافح ولا له أخدان. أحسن الله إليك. نعم. فالرجل أحسن الله إليكم لا بد أن يكون محصنا غير مسافح، نعم، ولا له أخدان، نعم، والمسافح هو الزاني مع كل امرأة، ومن له أخدان، من له عشيقة وخدينة يزني بها دون غيرها. وقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فيه دليل على أن الذي يحبط الأعمال إنما هو الكفر، أما المعاصي فلا تحبط الأعمال ولكنها تنقص الإيمان وتضعفه. اسمعين هذا عاد. وقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فيه دليل على أن الذي يحبط الأعمال إنما هو الكفر. نعم. أما المعاصي فلا تحبط الأعمال ولكنها تنقص الإيمان وتضعفه. نعم. وهو في الآخرة من الخاسرين، أي لأنه أهلك نفسه وأوردها النار، وهذا هو الخسران العظيم الذي لا خسارة أعظم منه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة. نعم بارك. أحسن الله إليكم. قال وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. نعم. لكن يجوز الوالد يتملك من مال ولده لو أخذ منها شيئا بشرط، الشرط الأول أن لا يضر بها بحاجتها، والثاني أن لا يعطيه لولد آخر. إذا أخذ شيء زائد عن حاجتها ولا يعطيه لولد آخر الوالد جاز له ذلك. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، في دليل على أن الذي يحبط عمله هو الكافر، وأن المعاصي لا تحبط الأعمال. لكن أحسن الله لكم، هنا ما الإمام البغوي يقول وما يكفر في قوله تعالى، قال ابن عباس ومجاهد في معنى قوله تعالى وما يكفر بالإيمان أي بالله الذي يجب الإيمان به، وقال الكلبي الإيمان أي بكلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وقال مقاتل بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وقيل وما يكفر بالإيمان أي يستحل الحرام ويحرم الحلال فقد حبط عمله، وفي الآخرة من الخاسرين قال ابن عباس خسر الثواب. لكن هنا كلمة الإيمان يفر بالإيمان، يعني نص على أنها البغوي أو البقى نقل قال ابن عباس ومجاهد في معنى قوله تعالى وما يكفر بالإيمان، قال أي بالله الذي يجب الإيمان به، هذا قول ابن عباس ومجاهد. ونقل قول الكلبي قال بالإيمان أي بكلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله. متلازمة، كل قولا متلازمة، اللي يكفر بالله الذي يجب الإيمان كافر بكلمة التوحيد، وكافر بالقرآن كافر بكلمة التوحيد كافر بالله. نعم. ها ابن عمر قال وهي شرك اعظم من ان تقول السبب. ايه مشركه، ما في شك، اقول هي مشركه، الا كفروا من اهل الكتاب ومشركين، ما في شك، لكن الله خصها ولو كانت مشركه، خصها مخصوصا من المشركين، خصها اهل الكتاب من المشركين مخصوصا. نعم ما في شك، بشرط ان اذكر اسم الله وان يذبح على الصفه اللي يعني الهيئة الإسلامية. نعم. جاء في الحديث الكلب الأسود الشيطان، هذه محل نظر، محل نظر من يعني قال ومن يكفر الإيمان، القرطبي يتكلم عليه، الحافظ قال ومن يكفر الإيمان فقد حبط عمله. أحسن الله عليكم. في الكلب الأسود قال القرطبي فإذا كان الكلب أسود بهيما فكره صيده الحسن وقتادة والنخعي. وقال أحمد ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما. وبه قال إسحاق إذا كان بهيما، بهيما ليس فيه لون آخر. نعم. وبه قال إسحاق بن راهوية فأما عوام أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم، أما من منع صيد الكلب الأسود فلقوله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. نعم. هذا أقرب أنه ممنوع، على قولهم يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أحسن الله إليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وحصلوا على الشقاوة الأبدية. هذا كلام الإمام القرطبي. قال: وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان، قيل لما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قال: نساء أهل الكتاب لولا أن الله تعالى رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا، فنزلت ومن يكفر بالإيمان، أي مما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وقال أبو الهيثم: الباء صلة، أي ومن يكفر الإيمان أي يجحده فقد حبط عمله. ثم قال: وقرأ ابن السميقع أو السميقع: فقد حبط بفتح الباء. حبط بفتح نعم، هنا قال بفتح الباء نعم، فقد حبط. وقيل: لما ذكرت فرائض وأحكام يلزم القيام بها ذكر الوعيد على مخالفتها لما في ذلك من تأكيد الزجر على تضييعها. وروي عن ابن عباس ومجاهد أن المعنى: ومن يكفر بالله. قال الحسن بن الفضل: إن صحت هذه الرواية فمعناها برب الإيمان. من قال من؟ نقل قول ابن عباس ومجاهد صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس ومجاهد أن المعنى: ومن يكفر بالله. قال الحسن بن الفضل معقبا: إن صحت هذه الرواية فمعناها برب الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: ولا يجوز أن يسمى الله إيمانا خلافا للحشوية والسالمية، لأن الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا، واسم الفاعل منه مؤمن، والإيمان التصديق، والتصديق لا يكون إلا كلاما، ولا يجوز أن يكون الباري تعالى كلاما. أحسن لكم هذا قول الحسن الأشعري. قول أبو الحسن الأشعري قال: ولا يجوز أن يسمى الله إيمانا خلافا للحشوية والسالمية. حشوية يعني السنة، سمحت. أمر المكفر بالإيمان يعني يكفر بالله الذي يجب الإيمان به، أو يكفر بالإيمان بكلمة التوحيد، أو واضح هذا، لا في إشكال. الحافظ تقرأ كلامه، الحافظ الكثير الكثير ما ذكر شيء، ما ذكر شيء في آخرها، ذكر القرطبي قرأته، هذا قوله إنه إيش، كنت أقرأه من شوي، ذكر أقوال اللي ذكرها الإمام البغوي، قول ابن عباس، قول مجاهد. قال ابن عباس يكفر بالإيمان يعني يكفر بالله. قول مجاهد هو قولان متلازمان. قول بكلمة التوحيد، على كل حال الأمر واضح في هذا، ما في إشكال. قول يعني متلازمان، لا إشكال فيهما. المراد الكافر بأي نوع من الكفر عمله حابط، بدعا الذي يحبط الأعمال هو الكفر، بدعا المعاصي لا تحبط الأعمال، بشرط أن يموت على الكفر كما قيد الله ذلك في آية البقرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت فهو كافر ولكن يحبط أعماله بدون أهلها. بس فيها السؤال اللي أمس عندك. نعم أحسن. يا تقرأ يا شيخ، أقرأ السؤال سابك. تصل مساء إن شاء الله بعد العشاء، مساء بعد العشاء إن شاء الله. نعم أحسن الله يعني بعد المغرب في درس. نعم. يقول السائل: في هذه البلاد مؤخرا كثر قدوم السياح من الغرب، وأنا رجل عندي اللغة التي تمكنني من التواصل معهم، وقد تأثرت بحديث أحد الغربيين الذين أسلموا حديثا أنه يتهمنا بالتقصير لأن له أقاربا زاروا البلاد ولم يدعهم أحد للإسلام وماتوا على الكفر، فخفت فقررت أن أضع مجموعة من الهدايا والكتيبات التي تعرف وتدعو للإسلام في سيارتي، وكلما رأيت واحدا من هؤلاء السياح أبادره بالتحية والهدية والكتيبات، فأجد من كثير منهم سوء الأدب، والقليل منهم الذي يقبل الكتيبات، وفي نفسي أشعر بالإهانة، وأقول المفترض أن أكون عزيزا في بلدي لأني مسلم ولا ألتفت إلى هؤلاء، وهناك من يقوم بالعمل عنك ولست الوحيد الذي يتحدث بلغتهم، فاعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لكن يعارض هذا في نفسي أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لقوا الأذى الكثير في سبيل دعوتهم، فأصبروا لأجل الله عز وجل، وأن كثيرا من أهل العلم يقول: اصبروا على الأذى في دعوتك إلى الله. فما توجيهكم لي ولغيري أحسن الله إليكم؟ وهل تقديمي لهم الهدايا مع الكتيبات من التكلف، أم أنه فعل حسن لتحبيبهم الإسلام؟ طيب عليك أن تصبر، أصبر أصبر على هذا، والهدية طيب لا بأس به، كل هذا عمل طيب، عليك أن تصبر وتدعو إلى الله، ومع الهدية لا بأس، مرغب هالهدية، نعم قبول. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله جميع عمده، وصلى على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.